رجال حول الرسول، شخصية جعفر بن أبي طالب، أشبهت خلقي وخلقي. انظروا جلال شبابه، انظروا نظرة إهابه، انظروا أناته وحلمه، حدبه وبره، تواضعه وتقاه. انظروا شجاعته التي لا تعرف الخوف، وجوده الذي لا يخاف الفقر. انظروا طهره وعفته، انظروا صدقه وأمانته، انظروا فيه كل رائعة من روائع الحسن والفضيلة والعظمة، ثم لا تعجبوا، فأنتم أمام أشبه الناس بالرسول خلقا وخلقا. أنتم أمام من كناه الرسول بأبي المساكين، أنتم تجاه من لقبه الرسول بذي الجناحين، أنتم تلقاء طائر الجنة الغريب جعفر بن أبي طالب، عظيم من عظماء الرعيل الأول الذين أسهموا أعظم إسهام في صوغ ضمير الحياة. أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم مسلما آخذا مكانه العالي بين المؤمنين المبكرين، وأسلمت معه في نفس اليوم زوجته أسماء بنت عميس، وحملا نصيبهما من الأذى ومن الاضطهاد في شجاعة وغبطة. فلما اختار الرسول لأصحابه الهجرة إلى الحبشة، خرج جعفر وزوجه حيث لبث بها سنين عددا، رزقا خلالها بأولادهما الثلاثة، محمد وعبد الله وعوف. وفي الحبشة كان جعفر بن أبي طالب المتحدث اللبق الموفق باسم الإسلام ورسوله، ذلك أن الله أنعم عليه فيما أنعم بذكاء القلب وإشراق العقل وفطنة النفس وفصاحة اللسان. ولئن كان يوم مؤتة الذي سيقاتل فيه فيما بعد حتى يستشهد أروع أيامه وأمجدها وأخلدها، فإن يوم المحاورة التي أجراها أمام النجاشي بالحبشة لن يقل روعة ولا بهاء ولا مجدا. لقد كان يوما فذا ومشهدا عجبا، وذلك أن قريشا لم يهدئ من ثورتها، ولم يذهب من غيظها، ولم يطامن من أحقادها هجرة المسلمين إلى الحبشة، بل خشيت أن يقوى هناك بأسهم ويتكاثر جمعهم. وحتى إذا لم تواتهم فرصة التكاثر والقوة، فقد عز على كبريائها أن ينجو هؤلاء من نقمتها ويفلتوا من قبضتها، يظل هناك في مهاجرهم أملا رحبا تهتز له نفس الرسول وينشرح له صدر الإسلام. هنالك قرر سادتها إرسال مبعوثين إلى النجاشي يحملان هدايا قريش النفيسة، ويحملان رجاءها في أن يخرج من بلاده هؤلاء الذين جاءوا إليها لائذين ومستجيرين. وكان هذان المبعوثان عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص، وكان لم يسلم بعد. كان النجاشي الذي كان يجلس أيام إذن على عرش الحبشة رجلا يحمل إيمانا مستميرا، وكان في قرارة نفسه يعتنق مسيحية صافية واعية بعيدة من الانحراف، نائية عن التعصب والانغلاق. وكان ذكره يسبقه، وسيرته العادلة تنشر عبيرها في كل مكان تبلغه. من أجل هذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم بلاده دار هجرة لأصحابه، ومن أجل هذا خافت قريش ألا تبلغ لديه ما تريد، فحملت مبعوثيها هدايا ضخمة للأساقفة وكبار رجال الكنيسة هناك، وأوصى زعماء قريش مبعوثيهم ألا يقابل النجاشي حتى يعطي الهدايا للبطارقة أولا، وحتى يقنعاهم بوجهة نظرهما ليكونوا لهما عونا عند النجاشي. وحط الرسولان رحالهما بالحبشة وقابلا بها الزعماء الروحانيين كافة، ونثرا بين أيديهم الهدايا التي حملاها إليهم، ثم أرسلا للنجاشي هدايا، ومضيا يوغران صدور القسس والأساقفة ضد المسلمين المهاجرين، ويستنجدان بهم لحمل النجاشي على إخراجهم من بلاده. وحدد يوم يلقيان فيه النجاشي ويواجهان بين يديه خصوم قريش الذين تلاحقهم بكيدها وأذاها. وفي وقار مهيب وتواضع جليل جلس النجاشي على كرسيه العالي تحف به الأساقفة ورجال الحاشية، وجلس أمامه في البهو الفسيح المسلمون المهاجرون، تغشاهم سكينة الله وتظلهم رحمته. ووقف مبعوثا قريش يكرران الاتهام الذي سبق أن ردداه أمام النجاشي حين أذن لهم بمقابلة خاصة قبل هذا الاجتماع الحاشد الكبير. أيها الملك، إنه قد ضوى إلى بلدك غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، بل جاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم. وولى النجاشي وجهه شطر المسلمين ملقيا عليهم سؤاله: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم واستغنيتم به عن ديننا؟ ونهض جعفر قائما ليؤدي المهمة التي كان المسلمون المهاجرون قد اختاروه لها إبان تشاورهم وقبل مجيئهم إلى هذا الاجتماع. نهض جعفر في تؤدة وجلال، وألقى نظرات محبة على الملك الذي أحسن جوارهم، وقال: يا أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، فصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاءه من ربه، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وإلى ما كنا عليه من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. ألقى جعفر بهذه الكلمات المسفرة كضوء الفجر، فملأت نفس النجاشي إحساسا وروعة، والتفت إلى جعفر وسأله: هل معك مما أنزل على رسولكم شيء؟ قال جعفر: نعم. قال النجاشي: فاقرأه علي. ومضى جعفر يتلو آيات من سورة مريم في أداء عذب وخشوع آسر، فبكى النجاشي وبكى معه أساقفته جميعا، ولما كفكف دموعه الهاطلة الغزيرة التفت إلى مبعوثي قريش وقال: إن هذا والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحدة. انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكم. انفض الجمع، وقد نصر الله عباده وآزرهم في حين رزئ مندوبا قريش بهزيمة منكرة. لكن عمرو بن العاص كان داهية واسع الحيلة، لا يتجرع الهزيمة ولا يذعن لليأس، وهكذا لم يكد يعود مع صاحبه إلى نزلهما حتى ذهب يفكر ويدبر، وقال لزميله: والله لأرجعن للنجاشي غدا ولآتينه عنهم بما يستأصل خضراءهم. وأجابه صاحبه: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال عمرو: والله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد كبقية العباد. هذه إذن هي المكيدة الجديدة التي دبرها مبعوث قريش للمسلمين كي يلجئهم إلى الزاوية الحادة ويضعهم بين شقي الرحى. فإنهم قالوا إن عيسى عبد من عباد الله، حركوا ضدهم أضغان الملك والأساقفة، وإنهم نفوا البشرية خرجوا من دينهم. وفي الغداء أغذ السير إلى مقابلة الملك، وقال له عمرو: أيها الملك، إنهم لا يقولون في عيسى قولا عظيما، واضطرب الأساقفة واهتاجتهم هذه العبارة القصيرة، ونادوا بدعوة المسلمين مرة أخرى لسؤالهم عن موقف دينهم من المسيح. وعلم المسلمون بالمؤامرة الجديدة فجلسوا يتشاورون، ثم اتفقوا على أن يقولوا الحق الذي سمعوه من نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولا يحيدون عنه قيد شعرة وليكن ما يكون. وانعقد الاجتماع من جديد، وبدأ النجاشي الحديث سائلا جعفر: ماذا تقولون في عيسى؟ ونهض جعفر مرة أخرى كالمنار المضيء وقال: نقول فيه ما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فهتف النجاشي مصدقا ومعلنا أن هذا هو ما قاله المسيح عن نفسه، لكن صفوف الأساقفة ضجت بما يشبه النكير، ومضى النجاشي المستنير المؤمن يتابع حديثه قائلا للمسلمين: اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي، ومن سبكم أو آذاكم فعليه غرم ما يفعل. ثم التفت صوب حاشيته وقال وسبابته تشير إلى مبعوثي قريش: ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه. وخرج مبعوثا قريش مخذولين، حيث وليا وجهيهما من فورهما شطر مكة عائدين إليها. وخرج المسلمون بزعامة جعفر ليستأنفوا حياتهم الآمنة في الحبشة، لابثين فيها كما قالوا بخير دار مع خير جار، حتى يأذن الله لهم بالعودة إلى رسولهم وإخوانهم وديارهم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتفل مع المسلمين بفتح خيبر حين طلع عليهم قادما من الحبشة جعفر بن أبي طالب، ومعه من كانوا لا يزالون بالحبشة من المهاجرين. وأفعم قلب الرسول عليه الصلاة والسلام بمقدمه غبطة وسعادة وبشرى، وعانقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى مكة، حيث اعتمروا عمرة القضاء وعادوا إلى المدينة، وقد امتلأت نفس جعفر روعة بما سمع من أنباء إخوانه المؤمنين الذين خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وأحد وغيرهما من المشاهد والمغازي، وفاضت عيناه بالدمع على الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقضوا نحبهم شهداء أبرارا، وطار فؤاده شوقا إلى الجنة، وأخذ يتحين فرصة الشهادة ويترقب لحظتها المجيدة. وكانت غزوة مؤتة التي أسلفنا الحديث عنها تتحرك راياتها في الأفق متأهبة للزحف وللمسير. ورأى جعفر في هذه الغزوة فرصة العمر، فإما أن يحقق فيها نصرا كبيرا لدين الله، وإما أن يظفر باستشهاد عظيم في سبيل الله. وتقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجوه أن يجعل له في هذه الغزوة مكانا. كان جعفر يعلم علم اليقين أنها ليست نزهة بل ولا حربا صغيرة، إنما هي حرب لم يخض الإسلام مثلها من قبل، حرب مع جيوش إمبراطورية عريضة باذخة تملك من العتاد والأعداد والخبرة والأموال ما لا قبل للعرب ولا للمسلمين به. ومع هذا طار قلبه شوقا إليها، وكان ثالث ثلاثة جعلهم الرسول قواد الجيش وأمراءه. وخرج الجيش وخرج جعفر معه، والتقى الجمعان في يوم رهيب. وبينما كان من حق جعفر أن تأخذه الرهبة، عندما بصر بجيش الروم ينتظم 200,000 مقاتل، فإنه على العكس أخذته نشوة عارمة إذا أحس في أنفة المؤمن العزيز واعتداد البطل المقتدر أن سيقاتل أكفاء له وأندادا. وما كادت الراية توشك على السقوط من يمين زيد بن حارثة حتى تلقاها جعفر باليمين، ومضى يقاتل بها في إقدام خارق، إقدام رجل لا يبحث عن النصر بل عن الشهادة. وتكاثر عليه وحوله مقاتلة الروم، ورأى فرسه تعوق حركته فاقتحم عنها فنزل، وراح يصوب سيفه ويسدده إلى نحور أعدائه كنقمة القدر. ولمح واحدا من الأعداء يقترب من فرسه ليعلو ظهرها، فعز عليه أن يمتطي صهوتها هذا الرمس، فبسط نحوها سيفه وعقرها. وانطلق وسط صفوف الروم المتكالبة عليه يدمدم كالإعصار، وصوته يتعالى بهذا الرجز المتوهج: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. وأدرك مقاتل الروم مقدرة هذا الرجل الذي يقاتل وكأنه جيش لجب، وأحاطوا به في إصرار مجنون على قتله، وحوصر بهم حصارا لا منفذ فيه لنجاة، وضربوا بالسيوف يمينه، وقبل أن تسقط الراية منها على الأرض تلقاها بشماله وضربوها هي الأخرى، فاحتضن الراية بعضديه. في هذه اللحظة تركزت كل مسؤوليته في ألا يدع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم تلامس التراب وهو حي. وحين تكومت جثته الطاهرة كانت سارية الراية مغروسة بين عضدي جثمانه، ونادت خفقاتها عبد الله بن رواحة، فشق الصفوف كالسهم نحوها وأخذها في قوة ومضى بها إلى مصير عظيم. وهكذا صنع جعفر لنفسه موتة من أعظم موتات البشر، وهكذا لقي ربه الكبير المتعال مضمخا بفدائيته، مدثرا ببطولته. وأنبأ العليم الخبير رسوله بمصير المعركة ومصير جعفر، فاستودعه الله وبكى، وقام إلى بيت ابن عمه ودعا بأطفاله وبنيه فتشممهم وقبلهم وذرفت عيناه، ثم عاد إلى مجلسه وأصحابه حافون به. ووقف شاعر الإسلام حسان بن ثابت يرثي جعفرا ورفاقه: غدات مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهروا أغروا كضوء البدر من آل هاشم أبي إذا سيم الظلامة مجسر، فطاعنا حتى مالا غير موسد لمعترك فيه القنا يتكسر، فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر. وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما حين يأمر، فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عز لا يزلنا ومفخر. وينهض بعد حسان كعب بن مالك فيرسل شعره الجزل: وجدا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتتا أسندوا لم ينقلوا، صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل، صبروا بمؤتتا للإله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا، إذ يهتدون بجعفر ولوائه قدام أولهم فنعما أول، حتى تفرجت الصفوف وجعفر حيث التقى وعث الصفوف مجدل، فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل. وذهب المساكين جميعا يبكون أباهم، فقد كان جعفر رضي الله عنه أبا المساكين. يقول أبو هريرة: كان خير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، أجل كان أجود الناس بماله وهو حي، فلما جاء أجله أبى إلا أن يكون من أجود الشهداء وأكثرهم بذلا لروحه وحياته. يقول عبد الله بن عمر: كنت مع جعفر في غزوة مؤتة فالتمسناه فوجدناه وبه 90 ما بين طعنة ورمية، 90 طعنة سيف ورمية رمح، ومع هذا فهل نال القتلة من روحه ومن مصيره منالا؟ أبدا. وما كانت سيوفهم ورماحهم سوى جسر عبر عليه الشهيد المجيد إلى جوار الله الرحيم الأعلى، حيث نزل في رحابه مكانا عليا. إنه هنالك في جنان الخلد يحمل أوسمة المعركة على كل مكان من جسد أنهكته السيوف والرماح. وإن شئتم فاسمعوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء مصبوغ القوادم.